أتلوها الطاخر عن صاحبي عن عامله وصاحبه. ولكن يذكر لكم الممالك في هذا البيت أن الحال إذا كان فعلا متصنفا، تعرفون الفعل المتصغير؟ اللسان العربي خلي غير. تعرفون الفعل المتصرف يا اخواني باللسان العربي ما هو؟ لغم. تعرف الفعل المتصرف ما هو؟ قابل الجامد. ايه؟ قابل الجامد الذي لا يتصرف. لا اقول لك كيف لا تكون قابل، كيف لا تكون، كيف نعرفه؟ يتصرف في الكلام، يعني يكون فاعل واسم فاعل ومفعول. قول يشتق منه اسم الفاعل او اسم المفعول او المضارع او الامر او نعم وغير ذلك. هذا الفعل المتصرف اذا كان عامل الحال فعلا متصرفا فتقديمه على عامله المتصرف جائز في اللسان العربي، او كان صفه أشبهت المصرفة، لأن في صفات لا تشبه المصرفة الفعل المتصرف لا تتصرف، كما أن الفعل في أفعال جامدة مثل نعمة وليس وليس وعسى وغير ذلك، هذه الأفعال لا تتقدم عليها الحال. واضح؟ وكذلك الصفة، صفة التي لا تتصرف هو فعل التقدير لا تتصرف، إذا كان عامل الحال فعل التقدير لا يتقدم عليه إلا الذي استكره الجمال لا تتصرف. واضح؟ أن تكون فعل التقدير هذا بين حالين، قال أحد ياتي هذا معنى قبل ابن مالك، والفعل الحال ينصب بفعل صرف، الحال إذا نصب بفعل بعامله بفعل متصرف متصرف فتقديمه جائز. هذا أو صفتك أو تقدم على عامله صفة أشبهت المصرفة أفعل التقدير لا تشبه لا تتصرف في نفسه، فكيف تتصرف في غيره؟ تلزم حالة واحدة لا تثنى ولا تجمع ولا تؤنث إلا إذا كان يس فيه أجل فعل التقدير لازمة للإفراد إلا إذا كان محلقا بأجل أمزح يعني العامل الكلام على العامل ولا على العامل بنفسه على الحال إذا كان عامله متصرفا أو نعم إذا كان عامله متصرف أو شبه المتصرف أو صفة فعل متصرف أو صفة تشبه المتصرف الفعل المتصرف يجب تقديم المعرفة. مثلا لقد قاموس لعن ذا راحل ذا راحل مسرعا ذا راحل مسرع اعرف هذه المبتدا ذا مبتدا مبني على ايه؟ مبني على السكون محل رفع مبتدا. طيب راحل راحل الخبر مسرعا حال حال من ايه؟ حال من وين صاحب الحال وين عامل الحال؟ في ذا يا مستر راح الله صاحب الحال أبا أوه هل يعي ضمير في راحل. لا هذا صاحب الحال هذا الضمير هذا صاحب الحال الضمير المستتر في راحل طيب عامل الحال كما راحل يسر وحيد العامل المعنوي هذا ما عندك عامل يتضمن معنى الفعل وحروفه وهو راحل وصاعد من راحل يسر وحيده لو فهمت القواعد العربية أصلا هذا مؤخر مؤخرا لن يعمل هذا لا هذا مؤخرا لن يعمل أمسى ما يصح ما يصح أن تكون هذا لأن عامل معنى الفعل ويجوز تقدم الحال عليه نعم ولا يجوز تقدم الحال عليه أمس. يجوز تقديم الحال على ناصبها إن تضمن معنى عشير معنى ولكن العامل الذي تضمن معنى الفعل وحروفه هل هو أحسن من العامل الذي تضمن معنى الفعل هذا العامل الذي يجوز تقديم الحال على ناصبها إن كان فعلا متصرفا أو صفة تشبه الفعل المتصرف والمراد بها ما تضمن معنى الفعل وحروفه وقبل التأنيث وقبل التأنيث والتثنية والجمع كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة فمثال تقديمها على الفعل المتصرف مخلصا زيد دعا فدعا فعل متصرف وتقدمت عليه الحال مثال تقديمه على الصفة المشبهة له أو المشبهة له مسرعا ذا راحل فإن كان الناصب لها فعلا غير متصرف لم يجوز تقديمها عليه فتقول ما أحسن زيدا ضاحكا ولا تقول ضاحكا ما أحسن زيدا أعرف لا يا مسكين لا أنت أنا لا أي أعرف إيش هو العبارة ضاحكا ما أحسن زيد ضاحكا قدم حال ما ليس تدري ما شيخ تعجبية نعم ضاحكا ضاحكا ليس على حال قلنا لك ما تعجبية نعم حلو مبتدا مبني على فعل السكون احسن في الماضي فعل التعجب وفاعله ضمن وجوبا تقديره هو نعم زيدا مفعولا به منصوب على تصريف وين عامل الحال ها وين عامل الحال صاحب احسن وين صاحب صاحب هو ضمير مستتر نعم وين الحال ها واحده هل هذا يجوز لا عندك عندك يجوز لا مسكين افعل التعجب لا تتصرف انا جامعي بعد لك واحد الحال هذا واحد الحال كيف تكون حال وعادل هو جامعي وتقدم عليه يجوز عند عاطفة عاطفة كل الذي عرفه الشاهد هذا الشاهد لك لا يعني. روح على هذا مثل لا يقول هذا يا شيخ انت زي قلت لا اعرف وما يجوز لكن علي انت قلت لا اعرف لانه الحال جاب لنا سفيره انا انت اذا فهمت هذا تقول لا هذا لا يجوز ما يجوز لكن العلاج صحيح يا شيخ لا حتى يصح لان الفعل الجامد بديع موبيسه وليس الفعل الجامد لا يتقدم عليه حال يجي مجال المثل يا شيخ يا شيخ صاحب الحال يقول هو يحسن صحيح؟ ما أحسن زيد ضحك لا يجوز هذا أنا ما لا لا في ما أحسن زيد ضحك صاحب الحال وين؟ صاحب الحال ضمير مستتر ولا زيدا؟ لا هو من هو الضاحك؟ زيد أنا ضمير زين، ضمير زين، كلهم ضمير. إن هذا، إن هذا. إن التعجبت في حالة كونها ضاحية. نعم. متعجب منها. نعم. إن صلّى. العقل قد يكون معنوي يا شيخ. لأن فعل التعجب غير متصرف في نفسه فلا يتصرف في معموله. وكذلك إن كان الناصب له لها صفة، وإن كان لها صفة لا تشبه الفعل المتصرف كأفعل التفضيل لم يجز تقديمها عليه، وذلك لأنه لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث. فلم يتصرف في نفسه فلا يتصرف في معموله، فلا تقول زيد ضاحكا أحسن من عمرو، بل يجب تخير الحال فتقول زيد أحسن من عمرو ضاحكا. وعامل ضمن معنى الفعل حروفه مؤخرا لن يعمل، كتلك ليت وكأن وندر نحو سعيد مستقرا في هجر. الآن وصلنا إلى العوامي المعنوية، لا يتقدم عليه الحال إلا نابع. العوامي التي تتضمن معنى الأفعال لا حروفة، لا يتقدم عليها الحال. تلك هذا تتضمن الإشارة من صار، تتضمن معنى الفعل لا حروفة. إيش بعدها؟ تلك ذلك كمان تتضمن معنى تمنى، معنى الفعل لا حروفة. أسمع إيش بعدها؟ كأن تمنى تتضمن معنى وسبيل. أمثل وين الثاني؟ خلاص انتهى. لا يجد هذه عوامل أن يتقدم عليها الحال إلا نادر. ولكن وندر ندر نحو سعيد مستقرا في هجر، مستقرا في هجر. أعرف يا ولد أنت لا تنقل صدقك، أنت يا منصور أعرف المثال هذا وأعطينا فيها الشاهد. مستقر وين الخبر؟ الخبر في هجر. متعلق شر مجروح. أقول لك وين الخبر؟ الجار مجروح المتعلق فاعل. وين عامل الحال؟ وين صاحب الحال؟ عامل كان سعيد. كلام صاحب الحال سعيد. كلام فاضي. وين عامل الحال؟ لا يغرنك اللي قاله المفروض. نعم يا شيخ. لا يغرنك. غلط عندك. نعم يا شيخ. شيخ. ها؟ وين عامل الحظ؟ مقرر تحته. مقرر أو كائن. وين صاحب الحظ؟ ضمير مستتر فيه. نعم. ماذا تفعل بهذا؟ مستقر هذا تقدم، إذن عن عامل الحال وهو كائن وهو في الدار هذا هنا متضمن معنى كائن في الدار. واضح؟ طيب يا شيخ، لماذا ما يكون هذا المثال من تقديم الحال على صفة على الوصف الذي يشبه الفاعل؟ لا هذا ظاهر اعتبروا هذا سؤال. لكن الشيخ لأن المسألة فيها خلاف، بعضهم قالوا أن في الدار هذا هو الخبر. الشيخ وأما إذا قلنا كائن هذا يعني هو العام، نعم ما فيها نزول. الشيخ هذا يقوي مذهب ابن هشام أن في هجر هذه عاملة، وأن الضمير انتقل من المعمول الفاعل. لا أنا قلت لك إذا كان العامل المعنوي غير مؤخر يجوز أن يعمل في الحال. يعني إذا كان العامل المعنوي ليس الإشارة غير مؤخر يعني على الحال يعني يعمل ولا ما يعمل؟ يعني إذا لا راحل يعني. يا أخي هذا موجود العامل هذا، العامل الذي تضمن معنى الفعل والحروف يعني تريد أن تجعل ذا هذا صاحب كلام فاضي هذا ما في كتاب ليس في يعني صاحب الحالة الضمير في الكائن أمسك وهذا نادر. وأما في أفعال التقدير استثناء هذه الحالة يجوز أن يتقدم على أفعال التقدير بشروط سيأتي إن شاء الله. لا يجوز تقديم الحال على عاملها المعنوي وهو ما تضمن معنى الفعل دون حروفه كأسماء الإشارة وحروف التمني والتشبيه والظرف والجار والمجرور نحو تلك هند مجردة وليت زيدا أميرا أخوك وكأن زيدا راكبا كأن زيدا راكبا أسدا. الآن تشوف العوامل التي تضمنت معنى الحال. وزيد في الدار أو عندك قائما فلا يجوز تقديم الحال على عاملها المعنوي في هذه المثل ونحوها. فلا تقول مجردة تلك هند ولا أميرا ليت زيدا أخوك ولا راكبا كأن زيدا أسد. وقد ندر تقديمها على عاملها الظرف نحو زيد قائما عندك والجار والمجرور نحو سعيد مستقرا في هجر. ومنه قوله تعالى والسماوات مطويات بيمينه في قراءة من كسر التاء وأجازه الأخفش قياسا. قياسا على ماذا يا شيخ؟ ما رأينا الأخفش هذا كلامه فضل. ونحو زيد مفردا أنفع من عمر معان مستجاز لن يهم. هذا استثناء هذه الحال لأفعل التقدير. لا أسكتم كتبون السماوات المطويات السلام. يا أخي خدمنا القراءة القراءة لا ننسى كذلك قراءة طبيعية والسماوات المطويات هذه وأما هذه القراءة أثبتوها بعدين نشوف. نعم يكون الحال من الضمير بالجار ومجرور المستكن. نحو زيد مفردا أنفع من عمر معان مستجاز ليهن. إذا جعلته في الدار في الدار هذا هو الخبر هو العامل عندما عندك أنت بيأسيش ما تضمن معنى ما تضمن معنى الفعل إلا بعد ما تضمن الخبر المقدم فهو كائن أو كان. لو لا كان هذا أو استقر ما تعمل في الدار بنفسها عامة معنوس. انتبه يا أخي قول الصحيح أن جعله الدبور لا تتروح إلى النواب المسجدون الذي يسرون بنوال ذلك وندر أمس. من سبب أنها تدبرت معنى كان أو استقر أو كائن أو استقر كانت عامة وإلا ما تعمل ولا شيء معمولة. أمس. طيب في المثل المستثنى في أخر التفضيل أي المستثنى ونحن نقيم هذا المسألة التي يعني استثنى فيها تقديمها على أفضل التفضيل تقديم الحال على أفضل التفضيل على كيف تفصل لا تفصل أن يكون الحال حالي وأن يكون العامل هذا التقدير متوسط بين الحالين وأن يكون الحال هذا يعني أنفع أن يكون أحد صاحبين هذا أن يكون أنفع يعني أنفع من نفسه مفضل على نفسه أو على غيره وذكر هذه واجبة والله جائزة المسألة هذه. المثل هذا متجاد، هناك معنى متجاد زاد ليست نادرا ان يتقدم فيها. لا ما هو اول يعني يجوز يعني مستجاز تقديم الحال. نعم مستجاز تقديم يعني يجوز تاخيرها. نعم تاخير الحالين. لا تقديم الحالين ما يجوز. نعم اذا ما تاخير مفرد فقط واحد منهما يتقدم. نعم بس فقط امخر هذا على هذا الشكل زيد ناس أم فعل زيد ناس معانم كيف يجوز يا شيخ؟ ما فهمنا كيف يجوز كيف؟ يجوز تقديم واحدة وتأخير الأخرى ولا إيش؟ هذا تقديم العام تقديم الحال على على إيش؟ تقديم الحال على عامل على فعل التقديم. شوف هذا ولكن بشرط هذا تقدم الناس على التقديم لا يعمل حاجة متقدمة الحال واستثنى من ذلك هذه المسألة مستثنات وهي ما إذا فضل شيء في حال على نفسه أو غيره في حال أخرى فإنه يعمل في التفضيل هذا في حال إحداهما متقدمة عليه والأخرى متأخرة وذلك نحن زيد قائما تفضل الحال أو نكون العام احترم ولكن تقدم عليه قائما جائز ولا واجب شيء؟ أقول لك جائز مستجاب. طيب يا شيخ ما يجوز تأخيره؟ يجوز تأخيره؟ يا أخي هذا يعني مستجاز الاستثناء من قبل مستثناء الاستجاز هذا مستثناء من أول الله لا يجوز تقديمها والآن يجوز تقديمها أنا ما أترك لك هذا هو طيب لا هنا يجوز تقديمها عليه إلا في وجود الحال الأخرى أو بدون وجودها لا لا يجوز تقديمها إلا في هذه الحال في مثل هذا وهي في وجود الحالين وجود الحالين أيوة وأن يكون إيش ليس جائزة هذه من باب الوجوب كما قال ابن عقيل هذا أتركه في آخر الشرح أروح. انظر يا شيخ في آخر الشرح هنا قال ولا يجوز تقديم الحالين ولا تأخيرهم لا معناه لا يجوز تقديمهما واجب تقديم أحدهم واجب تقديم أحدهم لا هذا لا هذا نقول يا أخي اسمك أنت أنا تأخر ما هو واجب العام الواحد نعم واجب أحد الحالين واجب تقديمه على أفريقيا والثاني يجب تأخيره هذا الذي يقول نعم الرواية يقول مستجاز مستجاز نعم في هذه لأن استكمل الشروط أن يكون أفعل التفضيل العام لهذا أفعل التفضيل بين الحالين أحدهما إحداهما واجب تقديمه على أفعل والثاني إيش والآخر إيش واجب تأخيره إيش وكذا فلا يجوز تقديمهما يعني على فعل التقديم ولا يجوز كمان تأخيرهما عليه لازم أن يكون أحدهما متقدم والأخرى إيش متأخر نعم نعم الحال الحال الحال أنتم هذا الجلال الآن شمسوا أنتم ما تقنعوا طريقة أبداً أبداً أبداً استمعوا لي ومن ذلك ما تأخذون القواعد الجعيمة إن شاء الله نعم ما تأخذون ليه لفهم يا شيخ لا لا لأن لكم تدورون أشياء آخر غير ما قلت لكم ما تسمعون لما قلت لكم نحن نعرف لا لا وهذا الكلام نعم سلام عليكم عشان تزاد فاهم يا أخي إنسان زي هذا كان خاف يستدلي في الحمد لله سوف أعرف حالة يمكن يستدلي في الحمد لله يا أخي ما أبغى أنا ما يحتاج هذا الذي درسته لصوني هذه مسألتنا أنتم ما لكم إلا حتى فإذا غلقت السهل إن كان لي واحد منكم نعم. وأما تقول لا لا كذا يستوقفون فرق وفي صدقين غير الخمس فهم هذا ما هذا عادي واضح كل الشرع 40 هذا هذا هو هذا مسألة 40 سنة أحدهما إحداهما متقدم على العالم والأخرى متأخرة وذلك نحن جيل قائم دائما هذا متقدم هذا متقدم على العامل هذا أحسن لذلك ذلك وقاعدا هذا زيد قائما حالة من زيد قائما أحسن منه من زيد قائما يا أخي نشوف في كلام طيب لا صبا لا في حجة يا كل خلينا هذا خلص الحي هو كتب العلم وأما الثاني زيد مفرد مفرد معناه منفردا واحد زيد منفردا نعم أنفع من أمن معاني له جماعة.